ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، نعوذ بالله. ولا حقا فهو بأخبث المنازل، نعوذ بالله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، وهو بنيته ووزرهما سواء، نعوذ بالله. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم، لأنه أمر مؤكد، وأحدثكم حديثا فاحفظوا. ثم ذكر الثلاث، قال ما نقص مال عبد من صدقة، إذا تصدقت مالك لا ينقص، الله يبارك فيه ويدفع عنه الآفات ويخلف عليه، ما ينقص مالك. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله علما، إذا ظلمك ظالم وصبرت الله تعالى يعزك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوه، إذا فتح الإنسان على نفسه باب سؤال الناس يفتح الله له باب الفقر، نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتعفف ويعمل بالأسباب ولا يذل نفسه بالسؤال. ثم قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلم، رزقه الله مالا حلالا وعلما شرعيا فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه، يتقي الله في ذلك المال ويصل رحمه، ويعلم لله فيه حقا من زكاة وغيرها، فهذا بأفضل المنازل. اللهم وفقنا لذلك. الثاني وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني أصل رحمي وأفعل الخير وأؤدي حق الله، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، سبحان الله. الله يثيبه على نيته الصادقة الصالحة ويكون له الأجر مثل صاحبه الأول، الله أكبر. فعلى المسلم أن ينوي الخير ويحذر نية السوء، إنما الأعمال بالنية. فالنية الحسنة يثاب عليها المؤمن. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، يلعب في ماله لا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه، ولا حق أي ولا يؤدي حقا، فهو بأخبث المنازل، نسأل الله العافية. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، بعمل الذي لعب في ماله وضيع حقوق الله وقطع أرحامه ولم يفعل خيرا، فهذا تمنى أن يفعل مثله، فهو بنيته فوزره ما سوى، جرمه مثل جرم ذاك لأنه نوى. فعلى المسلم أن يحسن نيته في جميع الأعمال ويحذر نية السوء. ولا يعلم لله فيه حقا، أحسن، ولا يعلم لله فيه حقا، في هذه النسخة نقص، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، سقطت هذه الجملة، ولا يعلم لله فيه حقا. باب ما جاء في هم الدنيا وحبها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاق. قال الشارح: أي حاجة شديدة، وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة. فاق أي فقر وضيق الحال في المعيشة. فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته منهم، فإذا فعل ذلك لم تسد فاقته، لا يزال في فقر وضيق. ومن نزلت به فاق، فقر وضيق، فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فينبغي للمسلم إذا نزلت به حاجة أن يتضرع إلى الله ويعمل الأسباب التي شرعها الله، وينتظر الفرج من الله جل وعلا. باب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال: جاء معاوية رضي الله عنه إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعود، فقال: يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئذ أو حرص على الدنيا؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به. قال: إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. قال أبو عيسى رحمه الله، وقد رواه زائدة وعبيد بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال: دخل معاوية رضي الله عنه على أبي هاشم بن عتبة فذكر نحوه. وفي الباب عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله تعالى عنه جاء إلى أبي هاشم ابن عتبة. قال الشارح: إلى أبي هاشم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، صحابي أسلم يوم الفتح وسكن الشام. أبو هاشم هذا صحابي رضي الله عنه، أسلم يوم فتح مكة وسكن الشام، وكان خال معاوية ابن أبي سفيان، الخال أخو الأم، كان خال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فجاء معاوية يعوده، وعيادة المريض فيها أجر عظيم. فقال يا خال، قال معاوية رضي الله عنه: يا خال ما يبكي؟ لم تبكي؟ أوجع يشئزك؟ قال الشارح: أي يقلقك، وجع يقلق قلبك، يقلق نفسك، تتألم من وجع، أو حرص على الدنيا، أو أنك حريص على الدنيا؟ فقال: كل لا، أي لا وجع يشئزني ولا حرص على الدنيا، ولكن الذي يبكيني، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، أي أوصاني بوصية لم آخذ بها، قصرت لم أعمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك من جمع المال خادم يخدمك، ومركب في سبيل الله، فرس ونحو ذلك. قال أبو هاشم: وأجدني اليوم قد جمعت، أنا جمعت المال. فيبكي على أنه لم يعمل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام. جمع المال من الحلال وإخراج الزكاة وفعل المعروف لا بأس به، ولكن التقلل أحسن. وأما المال الحرام حرام، نسأل الله العافية. باب منه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله رضي الله عنه، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة. قال الشارح رحمه الله: هي البستان والقرية والمزرعة. وفي النهاية الضيعة في الأصل المرة من الضياع، وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. لا تتخذوا الضيعة، يعني البساتين والمزارع، فترغبوا في الدنيا. إذا اتخذتم البساتين والمزارع مالت قلوبكم إلى الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأمته أن يزهدوا في الدنيا وأن يجتهدوا في عمل الآخرة. والرزق الحلال لا بأس به، ولكن التقلل أحسن. باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وفق في العمل الصالح في مرضاة الله. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح وأخرجه أحمد رحمه الله. باب منه. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. نسأل الله العافية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والدارمي وكذا رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقي رحمهم الله تعالى. اللهم استعملنا في طاعتك وجنبنا معاصيك. باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح وأخرجه ابن ماجه رحمه الله. قال الشارح رحمه الله وهذا محمول على الغالب، يعني الغالب أن عمر الإنسان ما بين 60 و70، هذا الغالب. بدليل شهادة الحال فإن منهم من لم يبلغ 60 سنة ومنهم من يجوز 70 أي يزيد، ذكره الطيبي رحمه الله. يعني الغالب ما بين 60 و70 ومنهم من لا يبلغ 60 ومنهم من يزيد على 70 كما وحكمة الله جل وعلا. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله وقال الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد ذكر هذا الحديث، قال بعض الحكماء الأسنان 4: سن الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهو آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 و70، وحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. اللهم ألهمنا رشدنا وباعدنا من شرور أنفسنا. باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل. حدثنا عباس بن محمد الدوري أخبرنا خالد بن مخلد أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، أي تمر الأيام والليالي بسرعة، وهذا شيء نحسه جميعا. أول إذا جاء السبت ننتظر الجمعة، متى اليوم؟ إذا جاء السبت جاءت الجمعة، يعني سرعة مرور الأيام والليالي، وهذا من علامات قرب الساعة. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا يا رب العالمين. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. قال الشارح رحمه الله: أي كزمان إيقاد الضرمة، وهي ما يوقد به النار أولا، كالوقت الذي تضرم به النار دقيق أو ثانية، فتكون الساعة كالثانية. أي كزمان إيقاد الضرمة، وهي ما يوقد به النار أولا، كالقصب والكبريت. ما يوقد به النار، الشيء الخفيف الذي يوقد به النار أولا. باب ما جاء في قصر الأمل. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فقال لابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أبو عيسى رحمه الله، وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، أخبرنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسد ابن عمر، قال الشارح وفي رواية البخاري بمنكبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر. قال: كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب الذي في غير ولد، في غير بلد، ما يكون عنده عفش كثير ولا أثاث كثير، الشيء الضروري سجادة وإبريق، لأنه غريب. كن هكذا في الدنيا، لا تكثر منها، الله أكبر. فغريب أيام وليالي وتذهب، الله أو عابر سبيل مسافر ليس معك إلا شيء نادر قليل، وعد نفسك من أهل القبور، تذكر الموت واستعد. الله. فقال لي ابن عمر رضي الله عنهما قال لمجاهد: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، إذا أصبحت لا تظن أنك يمكن يأتيك الموت قبل المساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح يمكن تموت قبل الصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، اجتهد في حال صحتك بالعبادة والطاعة، لأنك إذا مرضت تعجز سقم المرء. ومن حياتك قبل موتك اعمل لحياتك ما ينفعك بعد موتك من الأعمال الصالحة، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، هل أنت من أسماء حي أو ميت ما تدري. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينبغي لنا أن نقلل من الدنيا ونجتهد في عمل الآخرة، وطلب الرزق الحلال مطلوب، لكن لا تكثر، لا يلهك عن دينك وعن طاعة مولاك سبحانه وتعالى. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن